عن فقه النكاح من أقوال العلماء ومن مذاهب الفقهاء، فهي محاضرة علمية، فأرجو من إخواني في الله وأحبابي أن يعيشوا معي، لأنني لن أستطيع أن أتكلم عن مسائل علمية وغيري يتكلم في المسجد معي. أقول لك أعددت لك محاضرة علمية لهذه المناسبة الطيبة، فانتبه معي واحفظ معي وتعلم وتفقه، ولنؤجل السلام حتى آخر المحاضرة بارك الله فيك، ولا نشتغل بالحديث وبالقيل والقال مراعاة لآداب المسجد ومراعاة لآداب الاستماع. فأقبل على العلم بقلبك وسمعك، عسى الله تعالى أن يغفر لك في تلك الجلسة في هذه الأوقات العامرة لذكر الله تعالى، عسى الله أن يغفر لنا جميعا. فانتبه معي وعيش معي بارك الله فيك. في كتاب النكاح من كتاب الوجيز في الفقه لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله ونفع الله بعلمه، من أكابر العلماء ومن علماء الأزهر الشريف، نسأل الله تعالى أن يحفظه، ومن علماء السنة الثقات، وأنتم تعرفونه جميعا، له كتاب اسمه الوجيز في الفقه. وبداية أقول لإخواني في الله، يعني اقتربوا من مجلس العلم بارك الله فيكم، فإن هذا التفرق لا ينبغي، هذا التفرق لا ينبغي، أنت تشتت نفسك في مجلس العلم، والأخ الذي يصور يعني بارك الله فيك إلزم مكانا واحدا حتى لا نتشتت أثناء المحاضرة بارك الله فيك. كتاب الوجيز في الفقه مجلد، احرص على اقتنائه في بيتك. كتاب ماذا؟ أنا قلت ماذا؟ من بجانبك؟ من بجانبك إيه هذا؟ نعم أنا أقول كتاب كذا في الفقه، ما اسمه؟ كتاب إيش؟ ما فيش. أسألك دم الناس، كتاب إيش؟ كتاب إيه؟ الوجيز في الفقه لمن؟ من المؤلف؟ دكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله. احرص على اقتناء هذا الكتاب في بيتك، كتاب مبسط سهل، جمع فيه الفقه، تحتاج إلى تعلم الفقه، تعلم الفقه من هذا الكتاب. بداية فينبغي على المسلم الذي يريد الزواج أن يبحث عن امرأة متدينة عندها دين، عندها إيش؟ دين. وجميلة أيضا لا بأس، يقول لك أنا أريد أن أتزوج بامرأة جميلة ومال، وأن تكون بكرة، ولا بأس أن تكون ثيبة لمصلحة، رجل مثلا عنده أطفال، امرأته ماتت تركت أطفالا، يحتاج إلى امرأة ثيب كي تكون عونا له على تربية الأطفال. إذن فهذا ينظر إليه على حسب المصلحة، والبكر أفضل، وأن تكون ولودة لا أن تكون عاقرة، طبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرأة التي تريد الزواج تبحث عن رجل يتصف بصفة واحدة وهي الصلاح وفقط الصلاح. أما عن سائر الأمور الأخرى فلا تشترط أن يكون حاملا لأعلى الشهادات أن يكون هذه الأمور فيها نظر. يعني مثلا إنسان عنده دين وتقوى ومن أهل القرآن ومن أهل الذكر لا يرد، فتقول له أنت لا تحمل الليسانس أو البكالوريوس أو لا تملك الشقة الفارهة، أنت إذا فعلت فقد عارضت شرع الله. لكن ما عنده دين إذا كان ثريا ويحمل أعلى الشهادات فلا قيمة له أبدا، لأنه لن يكون كريما مع المرأة إلا إذا اتقى الله، لن يسبها يوما ما، لن يظلمها يوما ما. الله عز وجل في قلبه عنده خشية يخاف، قل له اتق الله خلاص يا عم اللهم اجعلنا من المتقين. أما عن الفاجر قل له اتق الله، اتق الله أنت، ابنتك تفعل وتفعل أنا أوريك صح. طيب، ولا بأس، قال العلماء ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. على من؟ أهل الخير. بنت عندك إن شاء الله في سن الزواج حضر، أو عندك أخت، فإذا رأيت إنسانا صالحا من أهل الطاعة وجهه منير فلا بأس أن تقول له ألا تريد الزواج؟ لك والله أريد، لكن يعني عندي ما تريد. هكذا، ولا تقل أنا أقوم بعرض ابنتي. نعم قم بعرض ابنتك، فعلها الصالحون وأنتم تعرفون الباقي. فقد عرض عمر حفصة رضي الله تعالى عنها لما تأيمت على عثمان ثم على أبي بكر الصديق وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يشرع، أين العروس؟ موجود؟ طب أنا عامل المحاضرة عشان يعقد. طيب لا بأس يعقد شوف العقد لا بأس. النظر إلى المخطوب قبل أن تشرع وأن تقدم على الزواج، لك أن تنظر إلى المخطوب في بيتها خلاص. إذا كانت منتقبة قامت برفع النقاب مع إظهار أو مع ظهور الكفين في وجود المحرم خلاص، أن يكون رجلا اجلس معها وتكلم. فإذا وقعت في قلبك خلاص، وإلا فلا حرج معي. هذا قبل العقد أم بعد العقد؟ قبل العقد، أن ينظر إليها لا أن يعقد ثم بعد ذلك إذا جلس معها اسودت الدنيا في وجهه. لا، أريدك أن تحب المرأة قبل العقد، فإذا وقعت في قلبك تزوجت وأنت منشرع، من حقك يا أخي. وانظر إلى سماحة الإسلام، قل التشدد والتعصب سبحان الله، دين السماحة وما جعل عليكم في الدين من حرج، دين اليسر، دين المحبة، دين التسامح، أي شيء أعظم من دين الإسلام. ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، بمعنى أنا خطبت امرأة والخطبة وعد بالزواج، أبوها قال طيب خلاص جاهز نفسك حتى نعقد واتفقنا وأنا أعلم، ولكنني أرغب في تلك المرأة لجمالها ولحسنها أو لثرائها، فتقدمت على الرجل وأوهمت الناس أنني عندي وعندي وعندي وجلست مع المرأة، ففسقوا الخطبة الأولى ثم خطبتها أنت وعقدت عليها، العقد صحيح أم لا؟ غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ مع الإثم، لأن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج. وعد، أقول لك إن شاء الله أقابلك في مسجد الهدى في صلاة العشاء، وما جئت وتعمدت أخلفت وعدي، خلاص. ففسخ الخطبة حتى وإن كان بغير حق، خلاص. وإذا عقد لإنسان آخر فالعقد صحيح، لأن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، طبعا مع الإثم. الولي يأثم، والخاطب الذي جاء على الخاطب الأول يأثم، واضح؟ طيب، والزواج صحيح. طيب، قال العلماء: ولا يحل له خطبة المعتدة من طلاق رجعي. انتبه معي، الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، والبائن إما أن يكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى. يعني إيه الكلام ده؟ مش يعني إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق فقد وقع الطلاق، وهذه طلقة رجعية له أن يراجعها في فترة العدة في خلال 3 أشهر، خلاص. ولا يحل لها أن تخرج من بيتها بعد أن طلقها. نعم، هذا طلاق رجعي، فإن راجعها فقد حسبت عليه طلقة وهي زوجه، خلاص إن راجعها. طيب، فإن تركها حتى انقضاء العدة فقد بانت بينونة صغرى، ولا يحل له أن تعود إليه إلا بعد إذنها وبعد العقد والمهر ومع موافقة الولي مع وجود الشهود. فهمتم شيئا؟ هذا عن الطلاق ماذا؟ الرجعي. فإن تركها حتى انقضاء العدة فقد بانت منه بينونة صغرى، هذا عن الطلقة الأولى. فإن طلقها ثانية فله ذلك أيضا. فإن طلقها ثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره بعد انقضاء عدتها من الزوج الأول، وبرغبتها في النكاح وبرغبة الرجل الآخر في النكاح دون اتفاق مع الزوج الأول، وإلا كان زنا والعياذ بالله، هو الذي يعرف بزواج المحلل كما سأتي معي. الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى. ومن هنا يتبين لك ما يقع فيه المسلم من خطأ إذا طلق امرأته وقال لها اخرجي من البيت، أو إذا قامت بجمع ثيابها وذهبت إلى أمها بمجرد أن يطلقها. هذا حرام، حرام. لا، بمجرد الطلاق كلمت أمها، انت لسه هتعدي له؟ هذا حق. هي دي المصيبه والكارثه. كارثه مش في الطلاق، كارثه في خروجها من بيت زوجها. بمجرد ان تذهب الى امها خلاص اشتعلت النيران. بنتي ده انت هيجي لك ست سيده وابوها يتدخل والعيله وبقت فضيحه ومش هرجع لك، واعمل اللي انت عايزه، صح؟ لكنها اذا ظلت في بيتها ربما صالحها بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر حتى، وهذا أفضل، والصلح خير. ها؟ الصلح خير. نعم. إذن فإذا طلق الرجل زوجه طلقة رجعية فلا يجوز لرجل آخر أن يتقدم لخطبته. ليه؟ لأنها زوجة للرجل الأول، واضح؟ طيب، جميل. طيب، وإن كانت معتدة من طلاق بائن، يعني المرأة طلقت طلاقا بائنا، يعني انقضت العدة من الطلقة الرجعية مثلا، فلا يجوز للخاطب أن يتقدم لخطبتها إلا بعد انتهاء العدة، واضح؟ طيب، أو عند وفاة الزوج. المرأة إذا توفي زوجها فعدتها معرفة رفع اليد. لسه ناقص والله. أربعة أشهر وعشر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وعدين سليم. إذا مات زوجها عنها دخل بها أم لم يدخل؟ خلي بالك معايا ده أحكام. طيب امرأة طلقت طلقة خلاص رجعية ثم بانت أو مات زوجها عنها فلا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها ولكن يجوز له أن يعرض. يعرض يعني ها تلميح. واضح؟ المطلقة تلقى رجعية فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها فهذه جريمة. معي؟ جميل. طيب نخلي المسألة في الآخر لو افتكرت ذاك الوقت ذكرني بس. عندنا عقد النكاح له ركنان احفظ معي كل لك محاضرة علمية لا تعليقات ولا محاضرة علمية. قال العلماء الإيجاب والقبول. يعني إيه؟ زوجني زوجتك. لو أن رجلا قام الآن وعرض ابنته علي مثلا يعني يا سيدي سيبنا نفس شوية أنا جاي لواحد النهاردة مثلا وقال لي يا شيخ سليمان أريد أن أزوجك من ابنتي فأقول له قبيل وما فيش اثنين شهود بس قاعدين ده الجمع مليان خلاص أطلع خلص المحاضرة وأطلع أخد بنت وأروح. شفت إزاي؟ بعد كده بقى نجيب المأذون ونسجل في المحكمة ماشي. زوجني زوجتك إيجاب قبول شهود خلاص. ولذلك قال بعض العلماء الثقات إنما يحدث في المسلسلات من ألفاظ إنما هي واقعة. شوف الاستخفاف بالدين والاستهزاء الممثلين دول إن شاء الله في نار جهنم إن لم يتوبوا. يقعد كده معاها ويجي المأذون لابس برضه لبس الأزهريين والبتاع انتوا عارفين الكلام ده يقول له ايه قول معي يا عريس الناس قاعده ده في الاستديو في الفيلم او المسلسل زوجني قال له زوجني تاني يقول له قبيل والراجل حاطط ايده ولا الممثل حاطط ايده في ايد واحد او ايده في ايد البنت وهي عماله تقول له قبيل الزواج والشهود انتوا بتعملوا ايه مصيبتكم حاره هذا الزواج يقع مصيبة. قل لي ركع النية بقى نية ما ينفعش تلعب في الزواج ما ينفعش انك تتلعب ما ينفعش تقول لمراتك يا محمد انت طالق قل لك يا خرابي طلقتني قلت لا يا امرأة انا بعزر خلاص حسبت عليك حاجة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا لا في زواج ولا في طلاق. اشترط لصحة العقد واحد إذن الولي. قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن في سورة النساء. اثنان حضور الشهود. خلاص جميل شهود مع إذن الولي مع وجود طرفي العقد إيجاب وقبول وقع الزواج. معي؟ جميل. قال العلماء ويجب على الولي أن يقوم باستئذان المرأة فإن زوجها وهي كارهة فلا يجوز ولها أن تطالب بفسخ العقد. إزاي زمان يجيلك في المسلسلات والقصص الواهية أبوها يجوزها قصبا عنها وإلا يضربها بالنار ما فيش كلام من ده. تطالب المرأة بفسخ العقد إن وقع هذا الزواج بغير رضاها. غير إذنها والله مع الضغط تضغط عليها ولا تضربها علقة موت عشان توافق ولا تقول لها انت كبرت في السوق. اوعى لها ان تقوم بفسخ العقد. يعني ايه؟ يعني تستأذنها اول، عايزة ده ولا مش عايزة؟ عايزة. او تسكت، السكوت علامة التعرفين. ها؟ فان قالت لا، لا اريد الزواج يا ابي من هذا الرجل، والله وان ملك الارض جميعا لا اريد، لا، ويقوم بضربها ويجمع الناس ويضغط على المسكين، هذا الزواج لا يجوز. انت معي ولا مش معي؟ جميل. قال العلماء وتستحب الخطبة بين يدي العقد، يعني المأذون مثلا او الذي سيقوم، اسمع حبيبي، الذي سيقوم بعقد الزواج يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الخطبة، وهي التي تعرف بخطبة الحاجة، وهي التي تقال يوم الجمعة على المنبر قبل أن يعقد، يخطب هذه الخطبة في حضور الناس معي، كما فعل المأذون في أول أيام العيد، خطب خطبة الحاجة ثم كتب العقد. واضح معي؟ مفهومة؟ هذا مستحب. ونهنئ الزوجين بعقد النكاح، فنقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو على خير. واضح؟ في الصيغة المعروفة، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل أو في عنقه الصداق، الصداق يعني المهر. أظن أنني تكلمت عن الصداق أو عن المهر في المحاضرة الماضية وعلقت عليه كثيرا، وقلت إنه فريضة. قال الله تعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وإذا تزوج الرجل امرأة، انتبه معي، أنا هسأل، أقول إذا تزوج الرجل امرأة وأراد أن يطلقها فهل له أن يطالب بمهره أم لا؟ يطالب. طيب وإن دفع مليون جنيه يطالب؟ يطالب؟ لا يطالب. طب لو دفع أكثر يطالب؟ لا يطالب. طيب ما الدليل؟ جميل، من قال دليلا فله جائزة. نريد دليلا من القرآن. هقربها لك شوية من سورة النساء. قول. لا غير نحلة. ايوه انا شايفك وحاسس ان وان اردتم استبداله هي دي، هو السؤال احفظها بقى. انا شفت وجهه وحسيت ان هو ايه. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. وصدق الله وهو اصدق القائلين. جميل. طيب عندنا مسألة، رجل عقد على امرأة معي ثم ما، فما الحكم؟ أي حق للمرأة؟ لم يدخل بها. قال العلماء المهر لها كاملة ولها الإرث وتعتد من هذا الزوج. ثاني، إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها عقد فالمهر لها كاملة مع الإرث. طبعا الإرث معروف، تقول إيه؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هتاخد تاخذ الربع والمهر كامل وتعتد. معي؟ جميل. طيب فان طلقها بعد العقد ولم يدخل بها فما نصيبها من المهر؟ انا عايز النص، انا عايزك تحفظ الحاجات دي لان انت هتكتب كتاب بنتك وهتحضر مجالس زواج حتى يا اخي من باب العلم. وبعدين واجب عليك ان تتعلم لانك متزوج. تيجي المرأة مثلا تقول لك في الشرع ان تكتب لامرأتك او لزوجتك النصيب من التركة قبل ان تموت. هات انا عندي عيال، هات التمن بتاعي قبل ما تموت. تقول لي ابسط رد. طيب عندك ايه؟ عندك فقه؟ لا لا، تقسيم الميراث بعد موتي، لأن الله هو الذي قسم التركة. أنت عايزة تورثيني وأنا حي امرأة؟ أنت عندك فقه كده تعرف إيه تتكلم كده، ما تضحكش عليك. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. معي؟ فإذا عقد الرجل على امرأة وطلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر. طب يا عم الشيخ احنا ما احناش عارفين المهر ده ايه؟ ده الواد كان كاتب المسمى. نعمل ايه؟ ايوه احسنت، لان انت ممتاز. قم يا حبيبي يا جميل، تعالى كده وزع معايا كده واعمل شغل. تعالى تعالى اقعد جنبي. جميل. لها مهر المثل، يعني نشوف ابن عمتها، بنت عمتها او بنت خالتها. خلاص، من كان في مثل، من كانت في مثل جمالها وفي مستواها. خلاص، ونقدر لها المهر كما كان لتلك المرأة. اذا كان قد كتب في وثيقة الزواج خلاص مسمى بيننا، او الصداق المسمى. ما تفرحش او كلمة المسمى دي، يعني هتدفع هتدفع. طب يا شيخ حكم المهر، قلتها في المحاضرة الماضية لكنني اقول، بارك الله فيكم. اذا عقد الرجل على امرأة وفرض لها مهرا فجائز ان يدفع المهر كاملا في مجلس العقد. يقول مثلا وعشر تلاف مني مهر، ودفع العشر تلاف خلاص كده خلصنا وريح نفسه. طيب مش عايزين يحددوا قيمة عشان المأذون ما ياخدش على كل كده، بلاش نتكلم لكل المأذون ان يزعل. يبقى المسمى. طب خلاص، هذا المهر في رقبتك ويدفع خلاص عند وقوع اقرب الاجلين. إذا طلقت دفعت المهر كاملا، وإذا مت أخذ المهر من تركتك بعد موتك. المهم إنك هتدفع المهر تدفعه. إياك أن يعني تظن أن مرور الأيام أسقط حق المرأة. يعني أنت متزوج مثلا من 40 سنة أو من منذ 30 سنة وأعطيتها مهرا، مهر المسمى، وما أخذت شيئا حتى الآن في رقبتك. وإذا نويت أن تأكل حق المرأة في المهر فأنت آثم بين يدي الله. المهم أن حقها تقبل. تمام؟ ويجوز له أن يدفع شيئا من المهر وأن يؤخر الباقي. معي؟ يعني يجوز أن يكون معجلا أو مؤجلا إلى أجل. خلاص؟ ولا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره. أقل شيء ترضى به المرأة ما دام منفعة، ولا حد لأكثره. رجل يريد أن يدفع آلاف قناطير. خلاص؟ معي؟ بارك الله فيك. وهذه يعني أمور تتعلق بليلة البناء، أقولها سريعا. ما يستحب فعله إذا دخل على زوجه؟ الملاطفة، وأن يضع يده على مقدمة الرأس، أن يقول الدعاء المعروف وأن يسمي مع الدعاء بالبركة وأن يصلي ركعتين معه وهو الإمام وأن يسمي عند الجماع. طيب أنتقل الآن إلى فقه الوليمة. الوليمة لا فقه، فاحفظ معي فقه الوليمة مهمة جدا. الوليمة هذه ترى أن الكثير من المتزوجين يفرون منها، يهرب. طيب الوليمة واجبة للقادر معي؟ واجبة. طيب وهي ثلاثة أيام بعد الدخول، تقعد ثلاثة أيام تأكل الناس وتشربهم بعد الدخول مش قبل الدخول. يا بدينا كم عجل؟ لا لا الأمر سهل، اسمع يا سيدي. وأن يدعو يأكلهم عدس لا بأس، بس لازم يجيب السفن عشان الناس ما تموتش. أن يدعو الصالحين من فقراء وغيرهم، وأن يولم ولو بشاء، شاء تذبح خلاص، فإن كان ثريا أكثر من الذبح، أقل شيء شاء. طيب فإن كان معسرا جازت الوليمة بغير لحم. أي طعام يجزي، المهم تأكل الناس معي. وإن كان غنيا ولم يذبح فهذا رجل بخيل شحيح والعياذ بالله معي. فالوليمة بشاء فأكثر. فإن كان معسرا وما في شيء أجزأت الوليمة بأي طعام يملكه الإنسان. الأخ اللي هناك اللي مستند على عمود الوليمة حكمها مكروهة ولا مستحبة؟ غلط. مكروهة غلطان في بعض. شفت أنا وقعتك إزاي؟ أقول لك خليك معايا. ها من يقول ما حكم الوليمة؟ واجبة أحسن. مكروه ومستحب، ما تسمع بشارة كلامي. طيب رجل دعاك إلى حضور الوليمة وكنت صائما، يستحب لك أن تلبي الدعوة. معلش أكبر خطرة، لا سيما إذا ألح عليك قال لك والله لا تيجي يا أخي، والله قعدتك حلوة، خلاص يا سيدي بقى صوم يوم تاني يعني مش قضية. طيب ويستحب لمن حضر الوليمة أمران. أول شيء أن يدعو بعد الفراغ من الطعام للناس فيقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هذا دعاء واحد بعد ما تأكل كده خلاص اللحم يعني مما لذ وطاب، فادعو لإخوانك اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، خلاص اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. اثنان دعاء آخر، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ثلاثة أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وعليكم السلام وأفطر عندكم الصائمون. وإذا قلت وصلت عليكم الملائكة فانطق الصاد ولا تقل وسلط عليكم الملائكة، فهذا من التسليط، يعني سلط الله عليكم الملائكة فدمروكم. تقول ايه وصلت مش وسلط، وصاد الصاد، شوف حرف من حرف يغير معنى الكلمة ازاي. لغتنا لغة ثرية، اللغة العربية. هذه صيغ مختلفة تقال قبل تناول الطعام، صح أم لا؟ الأخ اللي مستند، هذه الصيغ الدعائية تقال قبل تناول الطعام أم لا؟ بعد، أنت قاعد معايا بقى الدين، صح؟ بعد تناول الطعام، أنت تدعي لهم لسه شفت حاجة؟ تدعي لهم لما تاكل كده وتتظبط خلاص. عندك صيغ ثلاثة كما ذكر العلماء. وإذا قلت اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني فجزاك الله خيرا، خلاص الاثنان أن يدعو للرجل ولزوجه بالخير والبركة. هو هتقول بالرفاء والبنين، إذا من قال بالرفاء والبنين فقد أحسن. أخ الذي يجلس على الكرسي ويلبس لباسا أحمرا، نعم، إذا قال الرجل لا نقصد الشاب، إذا يا أخي الكريم، نعم أنت أنت، إذا قال الرجل للزوج بالرفاء والبنين فقد أحسن، صح أم لا؟ أيوة أنت أجل، أيوة صح، صح ولا لا؟ صح، ده أنت اللي رأيت صح والله. إذا قال الرجل للمتزوج بالرفاء والبنين صح ولا غلط؟ أنا قلتها أول وأنت اللي مش معايا، خطأ، هذه تهنئة جاهلية. طب ماذا يقول له؟ نريد من الإخوة من الآخر بقى، الأخ المستند، قل يا شيخ هتهنئ زوجي اليوم اليوم، ماذا ستقول له؟ طب خلي بالك عشان تعرف معانا، قول يا حبيبي انت، لا الأخ اللي وراك بارك، لا انت ممتاز، ايوه دعاك إلى حضور وليمة زواجه وعندما ذهبت إذا بأصوات المغنين وبالرقص والطبل، هل يجوز لك أن تدخل أم لا؟ لا، إجابة خاطئة، يدخل إجابة خاطئة، يدخل ولا أو يدخل إجابة خاطئة، لا يدخل إجابة خاطئة، يعمل إيه يأكل ويمشي؟ يدعي لهم ويمشي؟ ربنا يهديهم وما يأكلش، يأكل ويمشي. إذا ذهب الرجل، طب اتفضل، أحسنت، جميل، لا لا لا، جميلة دي، يدخل فإن كان قادرا على إزالة المنكر دخل، وإن كان عاجزا ولن يتكلم وسيقع في حرج أو يخاف فلا يدخل. إذن فيجوز له أن يدخل إذا كان مثلا له كلام مع العريس أو مثلا مع ولي المرأة، قل يا أخي اتق الله، يا أخي شغل القرآن، يا أخي اسمع كلامي، قل له حاضر حاضر يا عم الشيخ، خلاص نطفي المنكر، جميل، قضى على المنكر. فإن دخل ولم يصنع شيئا فلا يجوز له أن يدخل، معي؟ جميل. ويسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف مع الغناء المباح، مش الرجالة، مش رجل يمسك دف عيب، مش رجل يطبل عيب، إذن يعمل ايه؟ صور فوتوغرافي، صور من؟ النساء ولا؟ لا يصور، قل لي ما الفيديو شغال، اقول لك هذا تصوير لمحاضرة علمية وجمع من كثير من اهل العلم اجاز ذلك، الفيديو غير التصوير الصور، والمصيبة ان ترى المحاميل تصور في المسجد. انا احذر اخواني واخواتي واقول لا ينبغي لاحد ان يصور صورة في المسجد، حرام. الأخوات ما شاء الله يطلعوا فوق المحامين شغالة، طب أنا طلعت عيالي فوق، صح؟ وارد تيجي معاها المحاضرة بعدين منتقبة ترفع النقاب، يعني تفضل منتقبة وسط الأخوات ولا تعمل إيه؟ بعدين إجت بنت كده طايشة وعمالة تصور فيديو وأخدت مراته صورة وراحت البيت وأخوها بقلب في المحمول، واحد غريب يشوف مراتي تحصل ولا لا؟ ده ممكن يستغل الصورة أبشع استغلال، خلي بالك، والله العظيم ديننا هذا دين العفة، تتصور مراتي ليه؟ ها؟ وتصور النساء الأجنبيات لماذا؟ هذا حرام، معي؟ طيب جميل، بارك الله فيك. إذن فلا ينبغي لامرأة أن تصور امرأة في المسجد. واضح؟ بعدين كده بعد ما المحاضرة تخلص نلاقي أخ جاي الكاميرا ويقف بقى العريس، أنت بتعمل إيه يا حاج؟ أنت في استديو؟ يا عم الحاج هنزعل منك، أوعى تصور حاجة في المسجد كاميرا هنا، ده نزعل منك، حرام. أنت مش في الاستديو ومش على البحر، ما. هذا مسجد له حرمة، هذا بيت الله، أوعى تزعلوا مني، أحبكم جميعا في الله. طيب إذن فنحن في فرح، فلا ينبغي أن تكبت النسوة، يعني خلاص النسوة في سكن بمفردهن في معزل عن الناس أو في غرفة بعيدة عن الرجال، لهن أن يغنين الإنشاد الطيب الجميل مع الضرب على الدف. هذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقى عملوها الوقت إيه؟ ده بقى في فرقة للرجال وبيلبسوا بناطيل وبتاع، فرقة رايحين يحيوا فرح الأرض. يا عم الحاج عيب كده، ما ينفع تبقى راجل كده بلحية وليك هيبة كده تقف تطبل، احنا نحيي فرح الأخ بالكلمة الطيبة، بالمحاضرة الطيبة، بالتهنئة، بالابتسامة، بالمشاركة في الخير، إنما أنا أقف أطبل؟ قول لي مش أنت، ده أنت شيخ، هو ده واحد تاني، واحد تاني ما هو عيب برضه، هذا تشبه بالنساء. خلاص؟ طيب. مسائل تتعلق بتعدد الزوجات، قلت لكم النهارده يعني نتكلم براحتنا، ما فيش مشاكل، او كلام علمي يعني، احنا بنعمل ايه؟ والسنة اذا تزوج البكر، يعني الرجل تزوج امرأة بكرا على الثيب، ان يقيم عندها 7 ويقسم بعد ذلك بين الزوجات، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم يقسم بعد ذلك بين الزوجات. البكر لها معاملة خاصة يعني. ويجب على من تزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين الزوجات عدلا ماديا. إزاي؟ عدل مادي، ما تعمرش بيت بالخير وتسيب بيت تاني بقح، حرام. لا تقم بكسوة امرأة وتترك امرأة أخرى بلا كساء وبلا ملبس وبلا زينة، حرام. لكن العدل في الأمور القلبية مستحيل حتى بين الأبناء، لكن إياك أن تكون ظالما في المعاملة. مش معنى أنك بتحب مثلا رجل مثلا عنده عيال وعنده ولد كده ما شاء الله وسيم قسيم كده مشرق ومتميز في كل شيء، وضع طبيعي أن هذا سيكون محبوبا أكثر من جميع إخوانه وأخواته، ده وضع طبيعي، حاجة فطرية. لكنك لا تظلم في معاملة أبنائك ولا تميز، ما تميزوش، ما تقولوش تعالى يا جميل بارك الله فيك أخبارك إيه، وتقول تاني خد يا هلا أنت جاي من إيه، هذا ظلم في المعاملة. وكذلك فإن الميل القلبي لا إثم فيه ولا حرج، لكن التفرقة في المعاملة المادية بين الزوجات حرام. واضح معي؟